والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. هذه الآيات الكريمة من سورة الصافات جاءت بعد قوله جل وعلا وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أخبرنا جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وقال وإن من شيعته يعني من شيعة نوح، وتقدم لنا أنه بينه وبينه عدد من الأنبياء، ولكنه على دينه وعلى عقيدته، ودين الأنبياء واحد، ودعوتهم لأممهم بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وبين جل وعلا محاجة إبراهيم لأبيه وقومه قائلا لهم ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. والكلام على هذه الآيات قد سبق. قوله جل وعلا فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. كان لقوم إبراهيم عيد يخرجون إليه، وكان من عادتهم إذا خرجوا إلى عيدهم وضعوا عند آلهتهم طعاما من أجل البركة، يعتقدون أن وجود الطعام عند الآلهة تبارك فيه الآلهة، فإذا رجعوا من عيدهم أكلوا هذا الطعام، أو أنهم يتقربون إلى آلهتهم بوضع هذا الطعام من أجل أن تأكله سدنة هذه الأصنام. وكان لهم بيت يقال له بيت الآلهة، فيه الأصنام، فيه 62 صنما، وهي منوعة، منها ما هو من حجر، ومنها ما هو من خشب، ومنها ما هو من ذهب، ومنها ما هو من فضة، وهكذا. وأكبرها هو أولها، ثم تبدأ في الصغر حتى تنتهي. وكان قوم إبراهيم يتعاطون في علم النجوم ويقولون به، فطلبوا من إبراهيم عليه السلام أن يخرج معهم إلى عيدهم، فأراد عليه السلام أن ينفرد بهذه الآلهة ليعمل فيها ما يطيب خاطره ويرضي ربه، ولا يتسنى له ذلك إلا إذا انفرد بها. فقال لهم: إني سقيم. ورد أنه استلقى على ظهره ونظر في السماء وفي النجوم ليريهم كأنه على طريقتهم وعلى اعتقادهم في النجوم، فقال: إني سقيم، يعني إذا خرجت معكم ما استطعت المواصلة لأنه سيحصل لي مرض. أو أنه قال: إني سقيم، مصاب بمرض الطاعون، وهم ينفرون من الطاعون ويتشاءمون به ويخافون منه العدوى، فقال: إني سقيم بهذا المرض، لينفروا منه فلا يجادلوه ولا يخاصموه ولا يؤكدوا عليه بطلب الخروج معهم خشية أن يصيبهم بمرضه فيتأثرون منه بالعدوى. فقال: إني سقيم. وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال عن إبراهيم: إنه ما كذب إلا ثلاث، اثنتان في ذات الله حينما قال لهم إني سقيم، وحينما قال عن سارة إنها أختي وهي زوجته، قال أختي أي أختي في الدين، أو فنظر نظرة في النجوم. كان عند من سبق أن من نظر في الرأي وتورى فيه وتفرس فيه وأعمل فكره ورأيه يقال نظر في النجوم، وإن لم ينظر في النجوم ولم يعتقد ذلك، أي ينظر ما ينجم عن هذا الأمر وما يترتب عليه. فاخترع ورأى أن يتعلل بالمرض من أجل أن يترك فلا يخرج معهم، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، فتولوا عنه، يعني ذهبوا وتركوه مدبرين، أعطوه الدبر وذهبوا مسرعين. وهذا يقوي قول من قال إنه مصاب، إنه ادعى الإصابة بالطاعون ليهربوا عنه، لأنهم يخافون من الطاعون خوفا شديدا. فتولوا عنه مدبرين، يعني ذهبوا لحاجتهم ولعيدهم، وتركوا إبراهيم عليه السلام في بيت الآلهة، في بيت الأصنام. فلما تركوه كذلك سنحت له الفرصة وهيئ له الأمر بإذن الله، فراغ إلى آلهتهم، راغ يروغ روغا وروغانا مصدر إذا مال إلى الشيء مسرعا بخفية واختطاف لهذا الشيء، كما يقال راغ الثعلب، وهذا مثل روغان الثعلب، يعني اللف والإسراع في الشيء بسرعة. فراغ إلى آلهتهم، أقبل عليها مسرعا لأنها سنحت الفرصة ولا ينبغي أن يفوتها، خلا بالآلهة التي تعبد من دون الله. فراغ إلى آلهتهم يعني التفت إليها ومال إليها وأقبل إليها، فقال ألا تأكلون؟ من يخاطب؟ الآلهة، يقول هذا الطعام بين أيديكم ألا تأكلون؟ قدم لكم هذا الطعام فكلوه، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنها شجر أو حجر أو ذهب أو فضة لا يأكل، ولكن للتهكم بهم والسخرية منهم. ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ لما لا تجيبون؟ أنا أخاطبكم، لماذا لا تردون علي؟ جعلهم كأنهم عقلاء لأنهم يعبدون من دون الله ولا يصح أن يعبد جماد، فلم يجيبوا ولم ينطقوا ولم يتكلموا. فراغ عليهم ضربا باليمين، أقبل إليهم مسرعا يخشى أن تفوته الفرصة، راغ أقبل عليهم ضربا باليمين، ضربا باليمين يعني باليد اليمنى لأنها أقوى ضربا من اليد اليسرى، أو ضربا باليمين بالقوة لأن اليمين، اليد اليمين واليمين يطلق عليها قوة، والشمال يطلق عليها الضعف، يعني أقبل عليهم ضربا بقوة لأنها أعداء له، وتهيأت له الفرصة في الانتقام من هذه الآلهة، فأقبل علي فراغ عليهم باليمين أو فراغ عليهم ينفذ ما حلف عليه يمينا، لأنه حلف يمينا بالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فراغ عليهم ضربا ليحقق ما حلف عليه يمينا، فراغ عليهم ضربا باليمين يعني موفيا بيمينه، أو باليمين بالعدل لأن اليمين تطلق على العدل والشمال تطلق على الجور والظلم، وضرب هذه الآلهة عدل وحق لأنها معبودة من دون الله أو مع الله وهي لا تستحق ذلك، فضربها عدل وإعزازها وتكريمها جور وظلم. فأقبلوا إليه يزفون، أقبل إليه عبدة تلك الأصنام، جاءوا فرأوها مكسرة كما هو موضح في آيات كثيرة ومن أكثرها تفصيلا الآيات التي في سورة الأنبياء، فاستغربوا ذلك أنهم يعبدونها ويكرمونها ويتقربون إليها وإبراهيم يكسرها. فأقبلوا إليه يزفون، الحال أنهم يزفون، وقرأها الجمهور جمهور القراء يزفون، وقرئ يزفون بضم الياء يعني مسرعين يلهثون متحمسين من أجل الانتقام من إبراهيم عليه السلام. قال الزجاج: الزفيف أول عدو النعام. وقال قتادة: والسدي معنى يزفون يمشون. وقال الضحاك: يسعون، يعني هي في التوجه إليه. وقال يحيى بن سلام: يرعدون غضبا. وقال الإمام مجاهد: يختالون، أي يمشون مشي الخللاء، يعني كل هذا رغبة منهم في الإسراع في الانتقام من إبراهيم عليه السلام. فلما أقبلوا إليه يريدون الانتقام منه، توجه رضي الله عليه السلام في إلى عتابهم وإلى توبيخهم وعدم المبالاة بهم وبآلهتهم، ليس خائفا ولا وجلا مع حرصهم ورغبتهم الشديدة في الانتقام منه، وهم جمع وهو واحد، لكنه متوكل على الله جل وعلا. قال لهم: أتعبدون ما تنحتون؟ كأنه لم ينكر أنه كسرها، لأنه شوهد على ذلك، ولكن أراد أن يبكتهم ويوبخهم لعبادة شيء يصنعونه هم بأنفسهم. أتعبدون ما تنحتون؟ يعني شيء أنتم تصنعونه تعبدونه. ومعناه أن أصلها غير معبود، متى صارت معبودة؟ بسبب صنيعكم، يعني أصلها قد يكون خشبة أو حديدة أو ذهب أو فضة، مادة من هذه المواد التي لا تستحق شيئا من التكريم، ثم لما هيئت وخففت وأخذ من بعض جهاتها صارت معبودة، فهل يليق بكم أن تعبدوا شيئا أنتم صنعتموه؟ المعبود هو الخالق، هو الصانع، هو الموجد، أما شيء أنتم أوجدتموه فلا يستحق شيئا من العبادة. أتعبدون ما تنحتون؟ أتعبدون ما تنحتون؟ الشيء الذي تصنعونه. والنحت معلوم من نوع البري والتهيئة للشيء، يكون خشبة كبيرة خام فيستخرج منها جزء يحسن، يدخل فيه تحسينات ويؤخذ من أطرافه، فيكون على نظرهم مهيئ لأن يعبد. والله خلقكم وما تعملون. ما الذي صرف عقولكم؟ وما الذي أعمى بصائركم؟ تنصرفون عن عبادة الله الذي خلقكم وأوجدكم وخلق أعمالكم وأفعالكم إلى أن تعبدوا شيئا أنتم أوجدتموه، أنتم صنعتموه. والله خلقكم أوجدكم من العدم إلى الوجود. وما تعملون؟ ما هذه يصح أن تكون موصولة بمعنى والذي تعملون، ويصح أن تكون مصدرية، والله خلقكم وعملكم، وما تعملون وعملكم، ويصح أن تكون موصوفة، والله خلقكم والشيء الذي صنعتموه وأوجدتموه أو عملتموه، ويصح أن تكون نافية، والله خلقكم وما نافية، ما تعملون أنتم ما تعملون شيئا. فهو عليه السلام بكتهم ووبخهم ولامهم على ذلك، فلا حجة لهم ولا يستطيعوا أن يردوا عليه، لجأوا إلى ما يلجأ به فيه الظلمة والفراعنة من العذاب والتوعد. والمفروض في المجادلة والمخاصمة أن كلا يبين ما عنده ويبين حجته، فإذا ظهر غلبة حجة على حجة أخذ بها، لكن سبيل الظلمة ليس كذلك، فهم إذا لم يكن لهم حجة توعدوا بالانتقام كما فعل فرعون اللعين مع موسى عليه السلام في قوله لأجعلنك من المسجونين. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. قالوا لا يصلح أن نتركه بيننا، ولا يصلح أن نقتله، وإنما لا بد أن نعمل به عملا ينكل ويشتهر ويظهر للناس حتى لا يقوم أحد بمثل ما قام به، لا بد أن يكون عذابنا له مرعب ومخوف وزاجر عن صنيعه بتعرضه لآلهتنا. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وتواطؤوا على ذلك، وصار من أراد أن يتقرب إلى آلهتهم يجمع حطبا، فلما اجتمع الحطب خافوا من أن يوقدوا النار فتنتشر وتنتقل إليهم وإلى دورهم، فبنوا بنيانا عظيما أحاطوه بالنار، ورد ارتفاعه 30 ذراعا، وأكثروا فيه الحطب ثم أججوا فيه النار، فصار جحيم. يقال للنار إذا كانت طبقات بعضها فوق بعض ومؤججة وشديدة يقال لها جحيم، وأما النار البسيطة التي يطبخ عليها الطعام ونحو ذلك فلا يصح أن يقال لها جحيم، لأنها بسيطة بالنسبة للنار الشديدة. فهم لم يريدوا مطلق نار، وإنما أرادوا جحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فلما بنوا البنيان وأججوا فيه النار وأرادوا قذفه ما استطاعوا، من يستطيع أن يقرب من النار، فتورطوا في هذا ماذا يعملون. وكانت هذه النار يتساقط فيها الطير الذي يمر من أعلاها من شدة حرارتها وقوتها، فجاءهم إبليس اللعين فاخترع لهم المنجنيق الذي حيث يوضع إبراهيم في فم المنجنيق حيا ثم يرمى به من بعد في النار، ففعلوا ذلك. وورد كما تقدم في تفسير الآيات السابقة من السور السابقة أن الملائكة جارت إلى ربها، وإبراهيم يرمى به في المنجنيق إلى النار، والله جل وعلا أحكم الحاكمين وألطف بعباده، من الوالدة بولدها ومن الوالد بولده، ولهذا وصى الله جل وعلا الوالدين بالأولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ووصى الأولاد بالوالدين فقال وبالوالدين إحسانا، فقال الله جل وعلا للملائكة ومنهم جبريل إن طلب منكم الإغاثة فأغثوه، إذا طلب منكم شيئا فساعدوه، وجبريل عليه السلام كما قال الله جل وعلا ذو القوة المتين قادر على أن يأخذ إبراهيم ويضعه في مكان بعيد عن النار ويلقي بالقوم كلهم بطرف جناحه في وسط النار، كما اقتلع قرى قوم لوط 7 قرى بطرف جناحه عليه الصلاة والسلام ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قذفها بطرف جناحه 7 قرى، فهو كما قال الله جل وعلا ذو القوة المتين، فاعترض له جبريل عليه السلام لإبراهيم وهو في الهوى بين النار وقبل أن يصل إليها، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، والواحد منا يلتمس أصغر الخلق أصغر الناس أصغر مسؤول يطلب منه أن يعينه ويشفع له ويساعده وإلى آخره، وهذا جبريل عليه السلام يعترض لإبراهيم عليه السلام فيقول ألك حاجة؟ فيقول أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى، أنا في حاجة إلى الله لا غنى بي عنه، وأما إليك يا جبريل فلا، لا أريد منك شيئا. الله أكبر، قوة الإيمان، ربه جل وعلا أعلم به حين اصطفاه واختاره، أعلم بما في قلبه، فعند ذلك جاء المدد من الله جل وعلا، ما احتاج إلى واسطة وما احتاج إلى جبريل ولا إلى غيره من الخلق، في قوله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كما قال الله جل وعلا هنا فأرادوا به كيدا، يعني أرادوا أن يكيدوا له كيد، أرادوا أن يهلكوه، أرادوا أن يقضوا عليه وأن يخوفوا الناس ويرعبوا الآخرين، من يتجرأ يقوم مقام إبراهيم مدام هذا عذابه من قومه ومن أقرب الناس إليه الذي هو أبوه راض بهذا الفعل، فأرادوا به كيدا، فماذا كانت النتيجة؟ كانت الخسارة عليهم، وكان في هذا إظهار الحجة لإبراهيم والغلبة والخزي والندامة والفضيحة لهم، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الخاسرين، جعلناهم المغلوبين، ليس المراد والله أعلم أنهم كانوا تحته، لا، النار في مكانها وإبراهيم يتفكه في وسط النار ما مسته بشيء سوى قيده الذي هو مقيد به أحرقته النار وأطلقت سراحه في وسط النار يتفكه، فجعلناهم الأسفلين، يعني هم عملوا هذا الفعل لإظهار غلبتهم وقوتهم ولينتقموا من إبراهيم، فكان هذا وبالا عليهم، خزي، غلبة، هزيمة، هم المهزومون، هم الخاسرون، فجعلناهم الأسفلين، وسيأتي الكلام على بقية الآيات إن شاء الله غدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.